حشر الحجة إنما تجي ليومي النحر وعرفة. العشر الأوائل من الحجة فضلت بأن فيها يوم النحر وهو أكثر أيام الدنيا ويوم عرفة وله فضائل معروفة. وعشر رمضان إنما فضل في ليلة القدر، فهذا في الليل وهذا في النهار، وهذا يدل على فضل بعض الأزمنة على بعض. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. جاءت الأدلة، جاءت بعض الأدلة تثبت فضل هذه الأيام في نفسها، وبعض الأدلة جاءت تثبت فضل العمل فيه، وفرق بين فضل المكان أو الزمان لذاته وبين فضل العمل فيه. فمثلا ثبت فضل ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين منبره، فقال صلى الله عليه منبري روضة من رياض الجنة. إذا هذا فضل المكان في ذاته، فبعض الناس يستفيدون منه فضل عبادة فيه، وهذا غير متلازم، فإنما تثبت فضيلة هذا المكان بعموم الأدلة في أفضلية الصلاة في المسجد النبوي على ما عداه من المساجد إلى المسجد الحرام. المقصود أن من الأدلة في هذا الحديث الذي نحن بصدده ما يثبت فضيلة العشر الأوائل من ذي الحجة على سائر أيام الدنيا. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، لكن ثبت في أحاديث أخرى فضيلة العبادة والعمل الصالح في هذه الأيام. فقد أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك لشيء. إلا رجلا خرج بنفسه وماله مجاهدا ثم لم يرجع من ذلك لشيء. ف يعني في بعض الروايات أيضا: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام من هذه الأيام، يعني أيام العشر. إذا في بعض الروايات يوم الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، وفي بعضها أفضل من أيام العشر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. يعني الجهاد مثلا عمل فاضل بالنسبة لسائر العبادات مطلقا، أما في هذه الأيام بالذات فالعمل الذي يكون مفضولا مطلقا يكون في هذه الأيام فاضلا. ولهذا قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى جهادا واحدا وهو أفضل الجهاد، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: من غفر جواده وأغريق دمه وصاحبه أفضل الناس درجة عند الله. فهذا الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من جهاد التطوع. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادة الصالحين. فقال: إذا يعقر جوادك وتستبحث. قال: إذا يعقر جوادك وتستبحث. فهذا الجهاد بخصوصه وبهذه الكثير بالذات يفضل على العمل الصالح في أيام العشر. أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله عز وجل منها، وكذلك سائر الأعمال. وهذا يدل على أن العمل المفروض في الوقت الفاضل يلتفت بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. قال الله عز وجل في سورة الفجر: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. اختلف العلماء في المقصود بالفجر هنا، ما المقصود بكلمة الفجر؟ فمن قائل: الفجر هو انفجار النهار من ظلمة الليل، انفجار النهار بعد ظلمة الليل، وشاهده قوله تعالى: والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس. فالسياق يقرب هذا القول بدليل أن ما بعده زمني يناسب انفجار النهار، والفجر وليال عشر. فعطف العطف يعني عطف على الفجر وضع زمن آخر وهو الليالي العشر. بعض العلماء قال المقصود والفجر وليال عشر، المقصود والفجر يعني هو صلاة الفجر. فصلاة الفجر. ويشهد لهذا قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، المقصود قرآن صلاة الفجر، فقدرت كلمة صلاة الفجر لأن المقصود هنا قرآن الفجر يعني القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر، صلاة الفجر، لا كما يظن بعض الناس من أهل البدع أن ما يقرؤونه من القرآن جلسة المقرئ بعد الأذان ويقرأ ويستمع الناس كما يفعلون في أوقات بعد صلاة العصر مثلا، ويقولون أن هذا هو المقصود من القرآن الفجر. كلا، ليس هذا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو مخالف لسنته من وجوه كثيرة أقلها التشويق على المتنفل أو الداعي أو الذات والفجر وليالي العشر. فالمقصود بعضهم قال والفجر أي وصلاة الفجر وليالي العشر. قيل إذا كنا بعض العلماء قال أن الفجر هنا مقصود به صلاة الفجر يوم النحر، صلاة الفجر يوم النحر وليالي العشر، فيناسب أن يكون هذا يوم النحر وليالي العشر العشر من ذي الحجه. فبعضهم قال الفجر هو في كل يوم عام في أي يوم فجر أي يوم، وبعضهم قال المقصود فجر يوم النحر خاصة، وهذا القول يكون أقرب إذا فسرنا الليالي العشر لأنها عشر ذي الحجة، فيناسب أن يكون الفجر المقصود به قبلها هو فجر يوم النحر. فإن أيام هذه الليالي العشر تشتمل على أفضل أيام الدنيا وهو يوم عرفة ويوم النحر أو يوم الحج الأكبر. أما ليالي العشر فلا يوجد وصف في القرآن يعينها، ومن ثم اختلفت أقوال المفسرين في المقصود بها، فمن قائل أنها عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة، قال مسروق هي العشر يعني عشر ذي الحجة هي العشر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة موسى في قوله وأتممناها بعشر. ومن قائل أن المقصود بليالي العشر عشر المحرم، ومن قائل أنها العشر الأواخر من رمضان. لكن كما بينا ثبت في السنة بيان فضيلة حشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، فإن جعل الفجر خاصا بيوم النحر والفجر يعني هو فجر يوم النحر كان عشر ذي الحجة أقرب لسياق الآيات القرآنية. فهذا فيما يتعلق بقوله تعالى والفجر وليالي العشر، واحتمال يعني أن يكون أقرب الأقوال إذا فسرنا الفجر لأنه فجر يوم النحر أن يكون المقصود بليالي العشر العشر الأواخر من ذي الحجة، فيكون نصا زائدا على ما ورد في السنة من فضيلة العمل الصالح أو فضيلة هذه الأيام. فما هي الأعمال التي ينبغي الاجتهاد فيها في هذه الأيام العشر من ذي الحجة؟ ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هذا الحديث رواه مسلم. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، صائما العشر قط. وفي رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. فهذا ما ثبت في نفي يعني صيام النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العشر. طبعا على رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط هي جملة من صفات أن المقصود نفس صيام هذه الأيام كلها، لكن هذا لا ينفي أنه صام بعضها أو صام أجزاء منها، واضح؟ أما على الرواية الأخرى ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر أو في العشر حق في العشر، فيبعد أن يتعذر الجمع بين ما جاء عن عائشة وما جاء عن حفصة رضي الله عنها وهي في قولها أربع كان لا يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وفي إسناد الكلام. حديث حفصة رضي الله عنها أربع كان لا يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صيام عاشوراء والعشر، العشر يعني صيام أيام العشر. طبعا هذا أطلق تغليبا لكن المقصود صيام فترة بغير الحاج، لأن الحاج يستحق له ألا يكون يوم عرفة، يوم التاسع يستحق للحاج ألا يكون حتى يقوى على الدعاء. كذلك أول أيام العيد يحرم صيامه، بل يحرم صيام أيام التفريق. فإذا المقصود هنا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يدعه، إن صح الحديث المقصود بكلمة صيام أيام العشر يعني غير الحاج صيام السبعة الأيام الأوائل من الحجة بما فيها يوم عرفة. أما من كان في الموقف الحج فيكره له أن يصوم يوم عرفة حتى يقوى على الدعاء. أيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، والركعتين قبل الغداء يعني سنة الصبح. ممن كان يصوم هذه الأيام العشر عبد الله بن عمر، وهو قول كثير من أهل العلم. أما بالنسبة لحديث عائشة فأجاب عنه العلماء لأنه قد روي خلافه، وذكر حديث حفصة أنه كان يدع صيام هذه الأيام العشر. أيضا أجاب بعض العلماء عن حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، أجيب بأنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما. أول جواب أنه لم يصمها لعارض عرض له من مرض أو سفر أو غير ذلك. ويجيب أيضا بأن عدم رؤية عائشة رضي الله عنها له صائما لا يستلزم العدم، لأن عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم، واضح. ولأن حديث حفصة فيه زيادة وحديث عائشة ينفي، وحديث حفصة فيه إثبات، فيقدم المثبت على النافي. نعم. كما أنه ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية صيام هذه الأيام، فلا يقدح في ذلك عدم الفعل. ثبت بسنته القولية أنه رغب في العمل الصالح ولم يعني ولم يستثني الصيام، لم يقل ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل عند الله من هذه الأيام إلا الصيام مثلا، لم يستثني الصيام، فدخل الصيام في عموم قوله العمل الصالح. فثبت بقوله صلى الله عليه وسلم مشروعية صيام هذه الأيام الست، وذكرنا بكلمة العصر المقصود بها أنها للتغليب. وبعض العلماء تكلم في أنه يعني اختلف بعض العلماء في إثبات حديث عائشة رضي الله تعالى. معروف القاعدة أن التعارض يقدم المثبت على النافي، لأن المثبت يكون عنده زيادة علم، زيادة علم. حديث عائشة في النفس وحديث حفصة في الإثبات، فيرجح المثبت لأن مع أو المثبت لأن معه علما خافيا على النافي. وكما ذكرنا هناك جواب آخر أن المقصود أنه لم يصمها جميعها وإنما صام بعضها، وهذا يعني حفصة رضي الله عنها قالت أربعة أشياء لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت أيام العشر. المقصود لم يكن يدع صيام أغلبها، صيام أغلب هذه الأيام. وحديث عائشة ما رأيته صائما العشر قط يعني جميع العشر، فيمكن أن يجتمع الحديثان بهذا الصحيح من الجمع. وكما نبهنا أيضا المراد بصيام العشر ما يجوز صيامه منها، وهو التسع للنهي عن صوم يوم النحر. هذا بالنسبة للصيام. أما الصيام فيستحق أيضا صيام هذه الليالي العشر، ولم يثبت في خصوص ليلتي العيد شيء. هناك حديث موضوع في فضيلة إحياء ليلة العيد بالصيام، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يعني لا يعتقد تخصيص العيد بالعبادة بسبب هذا الحديث، لكن يدخل في عموم استحباب الصيام مطلقا أفضل من قوله ما من أيام العمل الصالح فيه. فسواء الاعتكاف، سواء الصيام، سواء الذكر، سواء المحافظة على صلوات الجماعة، الاستشار من النوافل، الصدقة، قراءة القرآن، أي نوع من أنواع البر والخيرات، فإنه يصير يعني عملا صالحا فاضلا على غيره في غير هذا الوقت. كان سعيد بن جبير رضي الله عنه إذا دخل العصر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، اجتهد في العبادة حتى إن من طلبه لا يستطيع أن يصل إليه لشدة اشتغاله بالعبادة. وروي عنه أنه قال: لا تكسروا فرجكم ليالي العشر، لا تكسروا فرجكم، هذه يعني بناء عن إيه؟ عن السهر المتواصل في العبادة، لأنه كانت تعجبه العبادة في هذا الوقت الفاضل. أما استحباب الذكر فيها فإلى جانب عموم العمل الصالح الوارد في الحديث، يمكن الاستدلال له بقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على أحد شخص غير لهذه الأيام المعلومات. لما كان الله سبحانه وتعالى وضع في نفوس المؤمنين حميما إلى مشاهدة بيته الحرام ولما لم يكن كل الناس حاضرين على مشاهدته وزيارته والحج إليه في كل عام، فرض الله سبحانه وتعالى على من يستطيع فرض عليه الحج مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر موسما مشتركا بين السائرين والقائرين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فلا يحرم المؤمنون من التفرد إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم بالخيرات، فمن وصل إلى البيت وحج إلى البيت فهنيئا له، وأما من بني عن ذلك فقد فتح الله عز وجل له ما يعوضه عن هذه العبادة بمضاعفة ثواب عمله الصالح في هذه الأوقات. يقول: ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابة، ألا لا وقت للعمال فيه، ثواب الخير أقرب للإصابة، من أوقات الليالي العشر حقا تسمر واطلبا فيها الإنابة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: يقول: طاعة الله خير ما لزم العبد، فكن طائعا ولا تعصينه، ما هلاك النفوس إلا المعاصي، فاجتنب ما نهاك لا تقربنه، إن شيئا هلاك نفسك فيه ينبغي أن تطهر نفسك عنه. يقول أيضا: المعاصي سبب البعد والطرد، كما أن الطاعات أسباب القرب والود، أيضمن ريشة ترك المعاصي وأرهنه الكفالة بالخلاص، أطاع الله قوم كالشراح ولم يتجرعوا وسط المعاصي. يقول: إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام، وملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والتحليل والإعظام، لقد صاروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا، أتراكم في النخى والمنحنى أهل سلع تذكرون ذكرنا، إن قطعنا ووصلتم فاعلموا واذكروا المنعم يا أهل منا، قد خسرنا وربحتم فصلوا بجذور الرزق من قد هدنا، سار قلبي خلف أحمالكم غير أن العذر عاف البدنا، ما قطعتم واديا إلا وقد جئته أسعى بأقدام المنى، أنا مذنبتم على تذكاركم أترى عندكم ما عندنا. يقول الصاعد لعذر شريك بالسائر، وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم، يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جثوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر فقد راح من راح. يقول: الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة، المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هدوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة فيعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء مرتهلا في صفرته بما قدم من عمل، ليس للميت في قبره صفر ولا أضحى ولا عشر، لا إن عن الأهل على قربه كذاك من مسره القبر، يا من طلع فجر سيده بعد بلوغ الأربعين، يا من مضى عليه بعد ذلك ليالي عشر سنين حتى بلغ الخمسين، يا من هو في معترات المنايا ما بين الستين والسبعين، ما تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين، يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر، أما تستحي من الكرام الكاتبين، أم أنت ممن يكذب بيوم الدين، يا من ظلم بقلبه كالليل إذا يسري، أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين، تعرف نفحات مولاك في هذا العشر، فإن فيه لله نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها آخر الدهر. هذا فيما يتعلق بالتنبيه على لزوم الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، من التنبيهات التقليدية التي درجنا على أن نذكركم بها في هذه الأوقات. أمر يحرم على المضحي أن يفعله، يعني أن يفعله، من أراد أن يضحي من كان من أهل الأضحية من ينوي أن يسبح أو ينحر يوم الأضحى فعليه أن يلتبس قبل دخول شهر الحجة، فيحرم عليه أن يقص شعره أو أظافره إذا دخل في العشر من الحجة، وذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل في العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. إذا دخل في العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. إذا دخل في العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يخلفن بصرا. هذا الحديث أخرجه مسلم من أربعة طرق، والترمذي وأبو داود والنسائي. إلى ما دل عليه هذا الحديث من تحريم أخذ شيء من الشعر أو قص الأظافر شاهد جماعة من السلف، منهم سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي. فهذه من التنبيهات المهمة التي يغفل عنها أكثر الناس. الحديث صحيح، فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي إذا دخلت عليه العشر الأوائل من الحجة ألا يقرب شعره فلا يحلق شعرا ولا يقلم غفرا. طبعا المقصود أنه لا يحلق شعرا لا يدخل في ذلك شعر اللحية، لأن شعر اللحية طبعا لا يقربه في هذه العشر ولا في غيرها، لأن حلق اللحية حرام في كل الأحوال، بل هو كبيرة كما نص عليه كثير من العلماء، وقد نص على تحريم الشافعي وأحمد. تحريم قص الشعر والأظافر يذكر فيه أيضا تحريم النجش للشعر أو الإفراط، سواء في ذلك شعر الرأس أو الوجه أو الإبط أو الشارب أو غير ذلك. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يمس من شعره وبشره. وقد يتساءل البعض عن الحكمة، وقبل البحث عن الحكمة يجب علينا أولا أن ننفذ ما يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ظهرت لنا حكمة أمره أو نهيه أم لم تظهر. وفي ذلك يقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يعني ما فيش حاجة اسمها سمعنا وناقشنا واقتنعنا وأطعنا، لكن هناك سمعنا وأطعنا. ويقول بعض العلماء: إن الحكمة أن يبقى الشخص المضحي كامل الأجزاء ليعتق من النار. وقيل الحكمة هي تشبه المحرم. ورد الشافعي هذا التعليل، غير الشافعي رد هذا التعليل بأن الحكمة هي أن يتشبه الرجل المضحي بالمحرم فلا يحرق شعره ولا يقص أظافره. قال هذا يعني غير صحيح، وإلا لزم المضحي أيضا أن يلتزم النساء والطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم، والحقيقة أن هذا لا ليس مطلوبا من المضحي. ولعل من الحكمة ما يعني أن يغير المسلم ما ألفه واعتاده طول العام من قص شعره وأظافره. فكثيرا ما يصبح الإلف والعادة يعني شيئا يستعبد الإنسان، والله سبحانه وتعالى يريد الإنسان أن يبقي مستعليا على كل ما يعبده لغير الله، وهذا يظهر جليا في الحج. فلعل الحكمة أن يعني تجديد روح العبودية بطاعة الله سبحانه وتعالى بتغيير الإلف والعادة حتى لا تستعبد الإنسان. فهذا بالنسبة للتنبيهات فيما يتعلق بالعشر الأوائل من ذي الحجة. بقي بعض التنبيهات تتعلق بمحاضرة يوم الجمعة الماضي التي تكلمنا فيها على قيمة الوقت، والعموم الاحتياج إلى هذه التنبيهات يعني مثل ما تبقى. كنا وقفنا على المجالات التي ينبغي للمسلم أن يستثمر فيها وقته، فمن أفضل هذه المجالات العمل بالدعوة في سبيل الله عز وجل. هذا أفضل الأعمال لأنها هي الوظيفة التي اختارها الله سبحانه وتعالى للرسل واصطفى لها رسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه الدعوة إن لم تفترض فيها حركة وانتشار فإن ذلك يعني يعد تقصيرا في جنب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء رسل الله كانوا يتحركون لهذه الدعوة. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جاء في الحديث الرجل الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بعد ما أخبره بالصلوات الخمس قال لا أزيد عليها ولا أنقص. بدأ هذا الرجل سؤاله بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فالمقصود الشاهد هذا الحديث قول الأعرابي أتانا رسولك، يعني تحرك رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبائل يدعوه، هذا هو المقصود بالحركة أتانا رسولك، يعني يتحرك هو ليبلغ هذه الدعوة وينشرها في الناس. ولولا هذه الحركة الواسعة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأينا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرقد عند أسوار الخصنطيرية، وأم حرام بنت نحال رضي الله عنها ترقد في جزيرة قبرص، وعقبة بن عامر رضي الله عنه يرقد هنا في مصر، وهذا بلال يرقد في دمشق. ولماذا؟ لأنهم جميعا انطلقوا وتحركوا من المدينة ولم يجد الفراغ إليهم سبيلا. أيضا من مجالات استقرار الوقت المخالطة النافعة، المخالطة النافعة وليست كل مخالطة، فإن من خالط خلط، يعني من أكثر مخالطة الناس فيما ينفع وفيما يضر خلط عملا صالحا وآخر سيئا. قال علي رضي الله عنه: خالط المؤمن بقلبه وخالط الفاجر بخلقه. خالط المؤمن بقلبه وخالط الفاجر بخلقه، يعني لتتقي شره. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم. أيضا من الأدوات العظيمة التي بها يستثمر الوقت قضاء حاجات القلب، قال أبو عثمان وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم فإن استطعت أن أقضيها بنفسي، وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا استعنت له بالإخوان، فإن تم وإلا استعنت له بالسلطان. وقال ليث بن سعد: ليث بن سعد كان يجلس للمسائل يغشاه الناس فيسألونه، ويجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد من الناس حاجة فيرده كبرت حاجته أو صغرت. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته وأشار بإصبعيه أفضل من أن يعتكف في مسجد هذا شهرين. أن تمشي مع أخيك المسلم في قضاء حاجة له هذا أفضل من أن تعتكف في المسجد النبوي شهرين معا. فهذا من أعظم الفضيلة في تنفيذ الكربات وقضاء حاجات المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الحديث رواه مسلم. أيضا من هذه الأعمال الصالحة التي بها يستثمر الوقت أعظم استثمار بعض الأمور التي كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يحافظون عليها. كان الصحابة يحافظون على أمور لزوم الجماعة واتباع السنة وإمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. لزوم الجماعة، كان الصحابة يعظمون أمر الجماعة واجتماع المسلمين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة، يعني من أراد وسط الجنة، من أراد وسط الجنة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وفي الحديث الآخر: والثلاثة لا يقربه الشيطان. فهذا مصداق قول علي رضي الله عنه: كدر الجماعة خير من فصل الفرد، لأن يد الله مع الجماعة ويد الله على الجماعة. لزوم الجماعة واتباع السنة، لأن السنة هي سفينة نوح، السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. فسفينة نوح لم يكن على وجه الأرض وسيلة للنجاة غيرها، كذلك السنة لا سبيل للنجاة إلا باتباعها، وما عدا ذلك فهلاك في هلاك. وعمارة المسجد، قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعمارة المساجد أيضا من هذه الأعمال التي كان الصحابة رضي الله عنهم يحافظون عليها. وتلاوة القرآن، وتلاوة القرآن، وكذلك يعني حديث وآيات كثيرة في فضيلة تلاوة القرآن. قال خباب ابن الأرد لا هنتاه تقرب إلى الله بما استطاع، فلم يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما ترج منه، يعني كلامه العظيم وهو قرآنه المجيد سبحانه وتعالى. والجهاد في سبيل الله كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. بالنسبة لعمارة المساجد أيضا، يقول الإمام عبد الباقي ابن يوسف: صعودي في هذا المسجد ساعة أحب إلي من أن أكون ملك العراقيين. وقال الإمام الأعمش، الإمام الأعمش بلغ 70 سنة لم تفوته التكبيرة الأولى أبدا، يقول الراوي: استلفت إليه أكثر من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة. يقول الشاعر: اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سكن ذهبت نفسه الصحيحة خلفه. وأما الجهاد في سبيل الله فكل ما يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصفه الجهاد بأنه ذروة تمام الإسلام. وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم في الله حق جهاده بقلبه وجنانه وبالدعوة بالبيان وبالسيف وبالسلام. من أفضل المقاصد أو من أفضل ما يستثمر به الوقت خاصة في هذا الزمان تعلم علوم الشرع والتبصر بالفقه في الدين، بقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في المنافق: حسن سمت ولا فقه في الدين. فمن وسائل أو من أعظم وسائل التعلم السماع المباشر من الشيوخ، فإن لم يتأثر فبالقراءة والتعلم، مع مراعاة أن يكون العلم يعني قبل القول والعمل، قبل أن يصرع الإنسان في عمل أو يخدم على معاملة عليه أن يعني يتفقه في أحكامها. وأيضا أن يخرج العلم بالعمل لقول الله عز وجل: وعلمتم ما لم تعلموا، وذلك في قوم علموا فلم يعملوا فنفع عنهم العلم بعد أن أثبته، لأنه علم بلا عمل. وعلمتم ما لم تعلموا، وقال عز وجل: وإنه لذو علم بما علمناه، يعني ذو عمل في العلم الذي علمناه. أيضا من مقاصد هذه القراءة معرفة أصول الدعوة وقواعدها، وإطراء القاعدة الفكرية للشخص وثروته، وأيضا يترتب عليها طبعا القدرة على التحليل ووزن الأمور وإبداء الرأي والنقد السليم. مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن صحف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: ينبغي للعاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له 4 ساعات: ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر في صنع الله عز وجل، وساعة يخلد فيها لحاجته من المطعم والمشرب. من التنبيهات المفيدة والمهمة في هذا المجال أننا قد أكثرنا الكلام في الأسبوع الماضي على البدء والحزم والمحافظة على الوقت واغتنامه واستثماره، ولا يقصنا أن ننبه أيضا إلى أمر مهم جدا وهو تجنب الإفراط والتفريط. فإن الإسلام دين الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وتلونا حول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطي كل ذي حق حقه، وخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الحقوق فقال: إن لربك عليك حقه، وإن لجسدك عليك حقه، وإن لأهلك عليك حقه، وإن لزورك عليك حقه، وإن لعينيك عليك حقه، إلى آخر الحديث. المقصود أن الإسلام كما يأخذ النفوس بالعزائم ويدفعها إلى الجد، لا يمنعها من الاتكاء في القليلة بشيء من الترويح أو اللهو المباح الذي يطيب النفس ويجدد نشاطها. ويعني طبعا احنا حقيقة اغلبنا الان في هذا الزمان لا نحتاج لهذا التنبيه، بس هذا من باب ان احنا نكون احطنا الموضوع من جميع جوانب. الامر في هذا الزمان العكس، يعني الصحابة او الجيل الاول كانت المشكلة عندهم انهم يجتهدون في العبادة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يحثهم على عدم ارهاق انفسهم في العبادة والاجتهاد والطعام، كما جاء في حديث الثلاثة الذين اتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تخالوها، فقال أحدهم: يعني هذا رسول الله، أو قالوا يعني أين نحن من رسول الله؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أنام أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا إيه يعني لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأقوم وأفطر وأقوم وأنام وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا لا يتفرق الله سبحانه وتعالى بتحريم السيدات ولا بالمبالغة الشديدة في العبادات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى إحدى أمهات المؤمنين كانت أو أظنها زينب كانت اتخذت حبلا لبنت ليتم في المسجد، فسأل ما هذا الحبل؟ قالوا اتخذته زينب حتى إذا ما كلت من قيام الليل اتسددت عليه وهي تصلي حتى لا تقع أو إنها تتعب أشد الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تتركون، فوالله لن يمد الله حتى تملوا. دخول الجنة ليس بالأعمال، دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال سبب النجاة، سبب في الدخول، لكن يعني أصل دخول الجنة بفضل الله وبرحمته. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ونعم إن استقمتم، واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحدكم عمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، فعليكم من الأعمال ما تطيقون. إنسان لا يكلف نفسه فوق طاقته، لأن النفس بطبيعتها لم تصبر طويلا. وكم رأينا كثيرا من الناس كان عنده مهمة بالانتصار بالدين والانتهاب في العبادة، فلما يعني تنطعوا وحملوا أنفسهم فوق طاقتهم البشرية العادية أدى الأمر إلى يعني إلى العكس تماما من الإحراق والذوبان في المجتمع والمهادنة من فتن التي نعيش فيها. فعلينا بالاعتدال والصدق، وإن الإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقته طبعا بعد يعني أداء الفرائض والنوافل والاعتدال في أخذ أمور الدين. أما الإفراط أو التفريط فهذا يعني ينافي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى لا يفعل الله يعني في المشقة على النفس. الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن يعني هذا الفعل إثما. لما رأى أبا إسرائيل وقد صعد وقف في الشمس وأبى أن يصطدم وكان صائما، فسأل عنه رأى رجلا اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نظر أن يقوم فيقعد وأن يضحى في الشمس ولا يستظل. فقال إن الله عن عذاب هذا نفسه لغني، مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما كان يرى منهم كفالا شديدا على العبادة، فأخذ بإذان نفوسهم وقادهم الى الاعتدال. الان نحن في هذا الزمان اغلبنا يعني بتفريط وانصراف عن العباده، كما قال بعض السلف ان الصالحين فيما ترك خلف انفسهم تواتيهم على الخير عفوا، واما نحن فلا يعني تكاد نفوسنا تواتينا الا على كرسي، لابد ان نقهر انفسنا ونقولها حتى تعود اجازه الصواب والاعتدال. فاغلب الناس الان الا من رحم الله قد اسرفوا في على انفسهم في الله والمباحات، بل تجاوزوا ذلك الى المكروهات بل الى المحرمات كما نبين. فلكن حتى يكون بحثنا متكاملا ولازم الامور بميزان الاعتدال، يتم الكلام على يعني بعد هذه المقدمه على قضيه ضروره الترويح على النفس في المباحات وليس بما حرم الله عز وجل. فيقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان يصوم ويفطر الصيام حتى يقال لا يفطر، ولا يضحك إلا متبسما. ومع هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن هذا يمنعه من أن يمازح أصحابه المزاح الصادق اليسير. جاء أن امرأة عزيزا جاءته تسأله أن يدعو لها بأن تدخل الجنة، تدخل الحديث هذا مرسل. المهم يروى في هذا الحديث أنها جاءته تسأله أن يدعو لها أن تدخل الجنة، فقال لها يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فبكت المرأة، فلما رأى ذلك منها بين لها مراده أن الجنة لا يدخلها العدود عدودا، بل ينشئها الله خلقا آخر فتدخلها كافة ذكرى. وبلغ من أمره صلى الله عليه وسلم وسهولة خلقه أنه جاء من خلف أحد أصحابه وهو لا يشعر به، فوضع كفيه على عينيه وقال: من أكون أنا؟ فهذا مزاح أو مزاح كان مع الصحابة رضي الله عنهم فيه تريحا عن مسلسهم، بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ فوق 50. وسابت عائشة رضي الله عنها فتسبقه، فهذا أيضا من الله المباح وتصديق الأنفس والتريح ليذهب ضيق النفوس وانقباضها. أيضا بلغ الصحابة رضي الله عنهم هذا المبلغ من أصل حياتهم الجد، فكان بين الوقت والآخر يعني يتنازحون ويلعبون ويلهون اللهو البريء المباح. فلذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد في صفة الصحابة رضي الله عنهم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يتبادحون يعني يقذف بعضهم بعضا بذر البطيخ بحبه وقطعه. فإذا دعي أحدهم في أمر دينه دارت حماريق عينيه كأنه مفروض. المفروض يعني هذه الكناية عن الجد والعزم والحج. إذا أتى أمر الدين، إذا دعا داعي الجهاد، إذا أتت الحقائق كما جاء في الروايات الأخرى كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال رضي الله تعالى عنهم. وهذا حنظلة رضي الله عنه يتهم نفسه بالنفاق، لأنه كان حينما يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في غاية الجد والحزم، يذكر الجنة والنار كأنها رأي عين. فإذا ذهب البيت عافة الأولاد، أي لاعب الأولاد والأزواج، تفارق الحالة التي كان عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن أنه بذلك يكون منافقا. وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا أخوف ما يكون من النفاق. فقال الرسول، فجاء حنظلة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله نافق حنظلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروسكم وفي فروسكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات ساعة وساعة. فهذا البيان يبين لنا مدى يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تطهير النفوس وتسميتها بساعات من الله بعد ساعات وأيام الجد والحج. هذا أمر واضح في الإسلام بحيث أننا لا نحتاج إلى يعني شرط الأدلة على مشروعيات، لكن له ضوابط، له ضوابط وشروط لا بد منها حتى يكون الله مباحا. من هذه الضوابط أن الإسلام أباح اللهو البريء لكنه منع الإكثار منه بحيث يكون صفة غالبة على الإنسان. نعم مباح اللهو، مباح المزاح، مباح اللعب، مباح يعني كل هذه الأنواع من اللهو المباح، لكن لا على سبيل الإكثار منها، لكن للتزود بسخنة بحيث يعود الإنسان إلى العمل بطاقة جديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يضحك غاله لا بأس لكن كثرة الضحك تميت القلب، فلا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. كذلك لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة يكثرون من الضحك والمزاح قال لهم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فبكى الصحابة حتى سمع لهم قليل. فالإكثار من اللهو والمزاح خلاف الأصل، الأصل الذي شرع من أجله اللهو والترفيه هو تسليم النفس وترويحها حتى تجد بطاقتها وتنشط. فالأصل في حياة المسلم هو الجد والحزم، وإنما يأتي الترويح لفترة قصيرة للتغيير، ويعني ليست كل حياة المسلمين لهوا وعبثا ولعبا. إذا هذا هو الضابط الأول، عدم التوسع بحيث التوسيل هو الأصل في حياة المسلم، لكن الله والترفيه يكون بقدر ما يجدد النفس. الشرط الثاني أن تكون وسيلة الترفيه أو الله أو الترويح مما أباح الشرع وأحل الترفيه به، فمتى ثبتت حرمة سماع شيء أو أدائه حرم الترفيه به، مثل التمثيل مثلا، الثمار، الميسر، الأفلام، الفيديو والتلفزيون، وهذه الأشياء التي لا يشك عاقل في تحريمها من الفواحش وترويح الفاحشة بين المؤمنين. هذا لا يسمى ترويحا عن النفس، بل هذا يسمى إشادا للنفس وتكفيف لهذه النفس وتنص للخير وحط على معصية الله سبحانه وتعالى. فمن جلس إلى هذه الأنواع من اللهو فإنه يسود قلبه ويلصقه. من فضلك اقلب الشريف ولا ينكر المنكر. أيضا اشترط في وسيلة الترويح عن النفس ألا تؤدي إلى حرام، وألا تزين الحرام، ولا تنهي عن الطاعة، ولا تمنع من الصلاة، ولا تضيع المال، ولا يمنع المرأة من قيام بواجبه نحو أهله وأولاده. فإذا سلم من كل هذه الأمور صار هذا اللهو مباحا ولا حرج فيه. روت عائشة رضي الله عنها قالت كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت فسابقته على رجلي، سابقته يعني جرى في كذا، فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحمة سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك السبقة. هذا من مجاهد صلى الله عليه وسلم مع أهله. عنها رضي الله عنها أنها قالت كان الحبشة يلعبون بخرابهم، فسفرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، يعني يدعوها حتى تشفع من النظر، تقدر قدر الجارية الحديثة في السن تسمع الله. بل عائشة رضي الله عنها يعني جثت برعبها لما أخذوها المتزف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت معها لعبها وبناتها. نعم. فإذا هذا الترويح وهذه التسلية المباحة هي نداء، يعني إدراك لحقيقة النفس البشرية وتلبية لنداء الفطرة، فتمكين القلوب من حقها في الراحة وترويح النفوس بأضرب من اللهو المباح يجعل المرأة أكثر على مواصلة عطائه، بل أكثر عطاء واستفادة من جماله. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إني لأستهم لقلبي بالشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق، إني لأستجم لقلبي بالشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق، أن هذا يعينني على أداء الواجبات والفقود. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تكره قلبك، فإن القلب إذا أكره عمي. لا تكره قلبك، لكن روح عنه، فإن القلب إذا أكره عمي. وقال علي رضي الله عنه إن هذه القلوب تملوا كما تملوا الأبدان، فبتغوا لها طرائف الفتن، فبتغوا لها طرائف الحكم. وعن حماد بن زيد قال كان الزهري يحدث ثم يقول، بعدما يحدث هاتوا من أشعاركم، يعني يجعل مجلس الحديث ثم يفتح الفرصة لبعض الطرق والأدب والنكات والملح حتى يروح عن الجالسين. فكان يحدث ثم بعد ذلك يقول هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أحاديثكم، فإن الأذن مزجاجة، وإن للنفس حمضة، وإن للنفس حمضة. قال الأزهري والمعنى أن الآذان لا تعي كل ما تسمعه، وهي مع ذلك ذات سهوة لما تستغربه من غرائب الحديث ونوادر الكلام. كما ذكرنا أيضا في حديث حنظلة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. وعن معاوية بن حيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويد الذي يحدث بالحديث يلبس به القوم فيكذب، ويد له ويد له. هذا نوع من المزاح لكنه محرم، نوع من الترفيه لكن غير مباح. ويد هذا يعني هلاك، معناها هلاك او هو واد في جهنم. ويد الذي يحدث بالحديث يلبس به القوم فيكذب، ويد له ويد له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. فكان صلى الله عليه وسلم يناجحهم ولكن لا أقول إلا حقا، فلا يكذب في نواحيه أبدا. ورأى الأصمعي في البادية امرأة بيدها صفحة وقفت تستحم وتتزين، فقال لها: أين هذا من هذا؟ يعني كيف تجتمع الصفحة مصفحة للذكر وكذا وبين التزين والاستحال؟ فقال لها: أين هذا من هذا؟ فأنشأت تقول: فللنفس مني جانب لا أضيعه، ولله مني والبطالة جانبه، والبطالة جانبه. فللنفس مني جانب لا أضيعه، يعني العبادة لها وقتها لا أضيعها ولا أفرط فيها، ولله مني والبطالة جانبه. قال الأصمعي: ففهمت أنها امرأة صالحة ذات زوج تتجمل له. يعني ما أكثر وسائل الترويح المباح الآن، أي نعم غلب على وسائل الترويح أو الترويح عن النفس الآن الحرام، اللي هي عبارة عن شفاه يعني يهلك فيه من هلك، والمعصوم من عصى الله سبحانه وتعالى، يعني على الشواطئ فساد، في البيوت فساد، في النوازل فساد، في الشوارع، في كل مكان دخلت الفتن وشاعت. لكن لا يعدم الأمر أن يتعاون يعني من يريد أن يستفي الله مع إخوانه على أن يروحوا عن الفتن، لكن بعيدا عن عما حرم الله. من ذلك مثلا الرحلات الجماعية في الأماكن الفلوية، المعسكرات الإسلامية، الرياضات البدنية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن لجسدك عليك حقا. ويعني قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الروح الضعيف وفي كل خير. فقوة البدن تأتي أيضا من هذه الرياضات النافعة. وإن لجسدك عليك حقا. وكان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب أحدكم مخيمات يتم صدره، المقصود ان الاذان المخيمات تخل صده اذا يقتصر ولا يكثر الطعام. لكن هل ياكل الانسان بحيث لا يقيم صده؟ هذا من التفريط. واضح؟ فالمقصود المخيمات يقل صده، يعني يشتد بها عوده ويقوى بدنه. اما ان وصل الامر الى حاله الضعف والهزال فهذا يعني لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ايضا في الحديث كان داود خير الصيام، صيام داود كان ياكل يوما ويفطر يوما، كان يفطر يوما ويصوم يوما. فهناك إشارة إلى أن هذا النوع من الصيام كان لا يضعفه ولا يفر إذا لاقه. فمن أدى كثرة صيامه إلى ضعف بدنه بحيث إذا لاقى الأعداء يفروا، فما فائدة يعني ما فضيلة مثل هذا الصيام؟ لكن داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ومع ذلك لا يفر إذا لاقى، لأنه استبقى قوته البدنية ولم يستهلكها. بل إن القرآن ما يدل على أهمية هذا الأمر، فإن طالوت لما رشحه الله سبحانه وتعالى للملك قال لهم نبيهم وقال لهم نبيهم: إن الله بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، إذا قوة الجسم من هذه المؤهلات التي يترتب عليها ترشيحه للملك، والله يؤتي ملكه من يشاء. هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول محمد بن أبي حاتم، وقد صحب الإمام البخاري يعني زمنا طويلا، يقول: فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين وكان لا يسبق. البخاري نفسه كان بطلا في التصوير وبطلا في الجري. فهذا البخاري نفسه رحمه الله تعالى يقول: فما علمت أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين وكان لا يسبق. فيعني هذا فيما يتعلق بالتنبيه على بعض أوجه الترفيه عن النفس. من هذه الأوجه نختم بها الكلام إن شاء الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المزاح، وكان المزاح منتشر أيضا في الناس، لكن التنبيه المهم هو ألا يغلب على الإنسان حتى يصير أصل حياته الله والمزاح. أيضا الأمر الثاني، الإنسان يحرص على ألا يقول إلا الحق وإلا فلا يمزح. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما تقدم في الحديث حديث أبي هريرة: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. سئل سفيان المزاح هجنة، المزاح أو المزاح هجنة يعني فيه اتفاق من يفعله. قال بل سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح ولا أقول إلا الحق. وقال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسفه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة. من نماذج من مزاح صلى الله عليه وسلم منها ما رواه أنس رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان له نغير أسطور صغير ينعل به سمك، فكان كلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير. وروى زيد بن أسلم أن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لزوجها، فقال لها: من زوجك؟ فقالت: فلان. فقال: الذي في عينه بياض؟ فقالت: أي رسول الله، ما بعينه بياض؟ قال: بلى، إن بعينه بياضا. فقالت: لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من أحد إلا بعينه بياض. وفي رواية مجرد ما قال لها زوجة الذي بعينه بياض انصرفت عجلة، يعني بسرعة متعجلة، إلى زوجها وجعلت تتأمل عينيه. فقال لها: ما تألف؟ فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياضا. فقال لها: أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها؟ وجاءته امرأة أخرى فقالت: يا رسول الله احملني على بعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احملوها على ابن البعير. فقالت: ما أصنع به؟ لا يحملني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل من بعير إلا ابن بعير؟ فكان يمزح معه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السن تم سن الطلب، يعني طلب الحمل، طلب أن يحمل. فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا اللؤ؟ وعن جابر رضي الله عنه قال: بخلت على النبي صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين على ظهره وهو يمشي بهما على أربع ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العجلان أنتما. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين، يلائمه بذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقت، فلما حملت اللحم سابقني فسبقني فقال: هذه بتلك. وقال صلى الله عليه وسلم: استفاء بنت عبد الله، علمني حطة رقية النملة كما علمتها الكتابة. النملة روح، روح تخرج في الجنب، في جنب الإنسان، ورقيتها شيء كانت تستعمله النساء. كل من سمع هذه الرقية يعلم أنه كلام لا يضر ولا ينفع، هذه الرقية رقية النملة كلام ما يضر ولا له علاقة بهذه الفروح. فكانوا يقولون فيه الرقية في النص الثاني: العروس تحتفل وتغتضب وتفتحل، وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصى الرجل. أعيدها عليكم، كانت رقية النملة، ومعروف أن كل من يقولها يعلم أنها لا تضر ولا تنفع. كانوا يقولون في رقيتها: العروس تحتفل وتغتضب وتفتحل، وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصى الرجل. أراد عليه الصلاة والسلام بهذه المقالة أن لها أن الكفاء زي ما علمت حقه الكتابة علميها رقية النملة. ايه المقصود بالكلام؟ أراد عليه السلام تأنيب حقه رضي الله عنه، لأنه ألقى إليها سرا فأفسته. فهذا فيه مزاح وفيه لغز، يعني كان أعطى حقه سر فأفسد هذا السر. فيريد الرسول عليه السلام بالتعريض وبالمزاح، يقول للشفاء، يقول: كما علمتها الكتابة علميها رقية النملة، يعني قولي لها: العروس تحتفل وتقتضب وتكتحل، وكل شيء تكتحل غير أن لا تعصى الرجل، إشارة إلى أنها عصته بإفساء سره. واضح؟ وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة، فبعث إليه بعض نسائه بقطعة فيها طعام شريف أو شيء من هذا، فغارت، يعني كانت هي تكون في يومها، في يوم يبيت عندها رسول عليه السلام، وتجد واحدة من زوجات تبعث قطعة فيها طعام هدية للرسول عليه السلام في يومها، فدفعتها عائشة فألقتها وكسرتها أخذتها الغيرة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضم الطعام, جعل هو يضم الطعام ويلم الطعام فيقول غارت أمكم غارت أمكم, يعني غارت أمه المؤمنة. فلما جاءت صفعة عائشة بعث بها إلى صاحبة الصفعة التي كفرتها وأعطى عائشة الصفعة المكسورة. وعن يحيى بن عبد الرحمن بن خاطب قال قالت عائشة كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة فصنعت كثيرا لحم يقطع ويقطع عليه ماء كثير فإذا استوى جر عليه اللي هي البصير فجئت به فقلت لسودة كلي فقالت لا أحبه فقلت والله لتأكلين أو لا ألطخن وجهتي فقالت ما أنا بداري يعني ما أبغي هذا الطعام فأخذت شيئا من الصحفة فلطخت به وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيني وبينها يعني جانب يمين ودي شمال فصفض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه لتستفيد مني فتناولت من الصحفة شيئا فمسحت به وجهي وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عرس لصفية يعني تجول صفية فأخبرني قالت فتمكرت عائشة رضي الله عنها وتنقبت فذهبت أنظر فنظر يعني تريد أن ترى هذه الزوجة الجديدة هذه الضرة الجديدة ما شكلها أو ما هيئتها فتمكرت وتنقبت وطبعا النقب غير الغرفة اللي يغطي كل الوجه النقب يظهر منه إلى العينين كل الساعات سفرنا بدورا وانتقدنا أهلنا سفرنا بدورا لأن السفور يكون الوجه يدل مسؤول البدر الكبير يعني وانتقدنا أهلنا لأن شكل النقاب شكل العينين من تحت النقاب يرغب الهلال فقال إيه وانتقدنا أهلة فعائشة رضي الله عنها تنكرت وتنقبت وذهبت تقول فتنكرت وتنقبت فذهبت أنظر فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفاني فأقبل إلي فانقلبت رجعت عشان حتى لا يدركها فأسرع المشي فأدركني تحت ظني فقال كيف رأيت قلت يهودية بين يهودية يعني من الغيرة من صفية رضي الله عنه. وعن أنس أن رجلا من أهل البادية اسمه زاهر بن حرام وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هو كان من أهل البادية فكان كلما أتى يأتي معه من البادية بأشياء يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجهزه هو بأشياء من المدينة ويعطيه لها يعطيه إياها إذا أراد أن يعود إلى البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون هو باديتنا ونحن حاضرون يعني هو يأتينا من أشياء البادية ونحن فيه من أشياء الحضر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان دليلا يعني صريح الوجه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر فقال أرسلني من هذا فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألزق ظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يحفظه يقول من يشتري العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كافدا الكفاد البوار يعني لا تجد أحد يشتريه لأنه كان دليل الولد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كافدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لك تجد كافدا. وعن يوسف ابن محمد عن أبيه قال قدم صهيب من مكة فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي عينيه وهو يأكل تمرا فقال أيها صهيب يعني كان صهيب يعني يشتكي إحدى عينيه وكان في نفس الوقت يأكل تمرا فقال أيها صهيب تأكل التمرة على علة عينيك ففهم أنه يريد أن يمزح معه لأنه لا علاقة بين العين وبين التمر هو مش بيأكل بعينيك فقال له يا صهيب تأكل التمر على علة عينيك فقال إنما آكل من الشق الصحيح فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وروى البخاري عن بكر بن عبد الله المزني روى البخاري في الأدب المفرد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. وسئل النفعي هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال كان عتيبة بن خضير رجلا ضحاكا مليحا، فبين هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم، فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأصح أن يقال فطعنه بأصبعه في خاصرته، فقال أوجعتني؟ فقال اقتصت. قال يا رسول الله إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه يعني حتى يقتص منه، فاحتضنه ثم جعل يسبل فتحه، فقال بأبي وأمي يا رسول الله أردت هذا. وهنا تكتب المراح في المزاح للإمام بدر الدين الغزي، يحكي قصة يعني حديث منكر من حيث المتن، يعني بيقول يعني لعلها فائدة برضو علشان نعرف ان الحديث منكر. ان في واحد من الصحابة اعرابي اتى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم متغير الوجه، لفظ للحديث جاء اعرابي يوما وهو صلى الله عليه وسلم متغير يذكره اصحابه، فأراد أن يسأله فقالوا لا تفعل يا أعرابي فإننا ننكر لونه، فقال دعوني فالذي بعثه بالحق نبيا لا أدعوه حتى يتبسم. فقال يا رسول الله إن الدجال يأتي الناس بحال قحط وضيق ومعه جبال من سريد، أفرأيت إن أدركت زمانه أن أضرب على سريده حتى إذا تبصمت منه آمنت بالله وكفرت به أم أتنزع عن طعامه؟ فضحك رسول الله وكان ضحكه التبسم وقال بل يغنيك الله تعالى يومئذ بما يغني المؤمنين. حديث منكر يعني نفس المسجد. وقال عمر رضي الله عنه اني ليعجبني ان يكون الرجل في اهله مثل الصبي، مثل الصبي يعني في سهولة الخلق، فاذا رضي منه حاجة وجد رجلا. ونظر عمر بن الخطاب الى اعرابي يصلي صلاة خفيفة فلما قضاها قال يعني هو صلى صلاة خفيفة جدا وتعجل في الصلاة يعني بيقدمها مهر ويبطل فيه الحور العين، فقال بعد ما خلص الركعتين الخفيفتين قال اللهم زولني بالحور العين. فقال عمر أتأت النقد وأعظمت الخطبة، يعني أتأت النقد الدافع نقدا يعني الفتحتين وأعظمت الخطبة وتلقت خطبة عظيم هو الحور العين. وعن عائشة معروف عائشة رضي الله عنها أن امرأة كانت بمكة تدخل على نساء قريش تضحكهن، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع الله دخلت المدينة، قالت عائشة فدخلت علي فقلت لها فلانة ما أقدمت؟ قالت إليكن. قالت فأين مذلت؟ قالت على فلانة. هذه المرأة التي نزلت عليها كانت أيضا تضحك أهل المدينة. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أثلت وما تناكر منها أثلت. وعن حميد بن قيس قال ورد عبد الله بن عمر ماء عثمان وكان مولا لمعاوية عاملا على عثمان، فجاء إلى ابن عمر فسلم عليه وقال له والله إني لأحبك في الله. فقال له ابن عمر والله إني لأبغض ضرب وجهك. فتكعكع يعني الرجل استخبط وارتاح ده جيب علي ولا ايه، او يعني انا بقول له احبك هو اللي ابغض، فقال اني والله اني لا احبك في الله. فقال ابن عمر والله اني لا ابغض درت وجهي. فتكعكع وقال غفر الله لك يا ابا عبد الرحمن. قال ما تأني؟ وجعل ابن عمر يضحك فقال له قائل انما يقول لك اكره ضربه مثل ان ابغضك انت. وعن عبد الله بن فرجس قال أتى الضحاك بن سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعته ثم قال عندي امرأتان أحسن من هذه الفضيلة حمراء يعني بيضاء يقصد عائشة، أفلا أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها وعائشة جالسة تسمع قبل أن يضرب الحجاب؟ فقالت فهي أحسن أم أنت؟ قال بل أنا أحسن منها وأكرم، وكان امرأ جميلا قبيحا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة إياه. أيضا الأثر ابن رواحة أيضا يدخل في هذا المزاح بالحق يعني. كان مضطجعا إلى جنبها فقامت فلم تجده في مضجعه فقامت فخرجت فرأته مع جاريته فرجعت إلى البيت فأخذ الصخرة في السينة ثم خرجت وصرغ فقام فلقيها تحمل الصخرة فقال ما هي يعني ما شأنك؟ قالت لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت لأن قطعت بين كتفيك لهذه الصخرة. قال وأين رأيتني؟ قالت رأيتك مع الجارية. قال ما رأيتني وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب يعني لها إن أنت ما تفهمين هو يقصد ساعة مؤلمة رسول الله هذا الحديث فهي فهمت أن هو بيمشي لكن هو قال لها إيه ما رأيتني وقد نهانا يعني في هذا الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب. قالت فقرأ فقال أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مسهور من الفجر صافع أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واسع يبيت يجافي ذنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فقالت آمنت بالله وكذبت بصري. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. يعني هذه بعض الملح اليسيرة أيضا من سلوك السلف في المزاح بالحق. وأشهر الناس بذلك من السلف الإمام الشعبي طبعا من الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه من السلف الإمام الشعبي سأله رجل عن المكس على اللحية فقال خللها بأصابعك يعني واضح اللي خللها يعني مستلف من الماء يصيب كل شعر اللحية فقال أخاف ألا تبلها. فقال الشعبي إن شئت فانقعها من أوعي الليل. وسأله رجل هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه يعني هو السائل ساعات بيكون يعني يتنطع فبي ويعطى بجواب فيه إيه يعني نفس المعاملة. فهنا برضه يسأل واحد يقول له يجوز للمحرم أن يحك بدنه يعني يهرب خالص بسيط. قال نعم. قال مقدار كم؟ قال حتى يبدو العظم. وكان بعضهم يروي حديثا يعني ما يعني لا يعرف أصل الحديث لكن هو كان يروي الحديث يقول تسحروا ولو أن يضع أحدكم أصبعه على التراب ثم يضعها في فيه. فقال رجل أي الأصابع؟ فقال له الشعبي يعني تناول إبهام رجلي وقال هذه يعني هذا تنطع من السائل فيجاب أيضا بشيء صعب. وقال له رجل لسم امرأة إبليس قال ذاك نكاح ما شهدناه. ونعم أنا أريد أن نحن نذكر الضحك كان في المسجد لكن نفسهم بالأثرين دول برضو الشعبي يعني أتاه الخياط وقف المسجد يجب امرأة كانت يسأله فالشعبي وامرأة معا فأتى هذا الخياط وقال أيتها الشعبي فقال مشيرا إليها هذه يعني هو رجل وامرأة وأنت سأل عن الرجل فلماذا السؤال يعني من الأصل يعني مما أُهِر عن أبي حنيفة أيضا في هذا أنه قال قال له رجل إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها؟ فقال له الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرح. يعني هو سيأتي كلام كثير لكن نكتفي بهذا القدر لأن احنا قلنا أن دي رخص يعني وليس هي الأصل. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ورسوله.